أن يرزقنا الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، هل رضيت بالله ربا؟ أيها الأحبة في الله، الرضا ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، ولكن الرضا هو باب الله الأعظم، وهو جنة الدنيا وراحة العارفين وحياة العابدين وأنس المحبين وقرة عيون الصادقين. قال سيد أهل الرضا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلا يذوق العبد طعم الإيمان إلا إذا اكتحل قلبه بحقيقة الرضا، ولا يدخل العبد الجنة في الآخرة إلا إذا دخل في الدنيا جنة الرضا. قال سيد أهل الرضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وقيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام العبد نفسه على أربعة أصول. إذا قال العبد لربه: يا رب إن أعطيتني قبلت، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. هذه أصول الرضا. فالرضا هو باب الله الأعظم. فلا تستغرب من طرحي لهذا السؤال: هل رضيت بالله ربا؟ ستزول الغرابة بالكلية الآن إذا علمنا حقيقة الرضا وحق الرضا. فالرضا بالله ربا له مقتضيات. أول مقتضيات الرضا بالله ربا: ألا يتخذ العبد ربا غير الله يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. قال تعالى: قل، الله يأمر حبيبه أن يقول: قل أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فالله هو الخالق. من رضي بالله ربا أقر لله بالخلق والرزق والتدبير. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فكيف تطلب ربا غيره وهو خالقه؟ من رضي بالله ربا سأل رزقه من الرزاق ذي القوة المتين، فكيف تسأل ربا غير الله وهو رازقك؟ قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكيف تطلب ربا يدبر لك الأمر وهو الذي يدبر أمر الكون؟ قال جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أيها المسلم، يا من رضيت بالله ربا أي خالقا رازقا مدبرا، انظر إلى السماء وارتفاعها، وانظر إلى الأرض واتساعها، وانظر إلى الجبال وأثقالها، وانظر إلى الأفلاك ودورانها، وانظر إلى البحار وأمواجها، وانظر إلى كل ما هو متحرك، وانظر إلى كل ما هو ساكن، فوالله إن الكل يقر بالربوبية لله ويعلن التوحيد لله ولا يغفل عن شكر وذكر سيده ومولاه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. من رضي بالله ربا رضي به خالقا، رضي به رازقا، رضي به مدبرا لأمر الكون. من رضي بالله ربا صرف العبادة كلها لله، لا يصرف العبادة لغيره، لا يصرف العبادة من نذر وحلف واستغاثة واستعانة وطواف إلى غير ذلك من صور العبادة الظاهرة والباطنة، لا يصرفها إلا لمن يستحق العبادة وهو الله. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن رضي بالله ربا صرف العبادة كاملة لله جل وعلا. فمن ربك الذي تعبده؟ لا تستغرب السؤال مرة أخرى، فهناك آلهة في الكون كثيرة تعبد اليوم في الأرض من دون الله، فمن الناس من إلهه الذي يعبده؟ المال. قال سيد الرجال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، فجعل النبي الدرهم والدينار يعبده من يعبده من الخلق. تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، فهو عبد للدولار، عبد للدرهم والدينار، محرابه الذي يقضي فيه وقته وعمره هو محراب الدرهم والدينار. ومن الناس من يعبد الهوى، قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ومن الناس من يعبد العقل ويقدم العقل على صريح وصحيح النقل من القرآن والسنة. ومن الناس من عبد الشمس كقوم سبأ، ومنهم من عبد القمر والكواكب كقوم إبراهيم، ومنهم من عبد الشيطان، ومنهم من عبد الجان، ومنهم من عبد الحجارة والأوثان، ومنهم من عبد الأشخاص، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. آلهة متعددة تعبد اليوم في الأرض من دون الله، بل وفي زماننا عبدت البقرة وعبد الفأر كما هو الحال في الهند الوثنية، ولا حول ولا قوة إلا بالله خالق البشرية. آلهة كثيرة، فمن إلهك أنت الذي تعبده وتوحده وتمجده وتواليه؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. قل هو الله أحد. ومن رضي بالله ربا على وجه السرعة أقر لله بأسماء الجلال وصفات الكمال كما أثبتها الله لنفسه في قرآنه، وكما أثبتها له أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا منه لأمر ربه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، امتثالا منه لقول ربه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، امتثالا منه لقول ربه ولا تضربوا لله الأمثال. فهو يؤمن بأسماء الكمال وصفات الجلال كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. ومن رضي بالله ربا رضي بقدره خيره وشره. يا من رضيت بالله ربا لا تسقط على الله في أقداره، لا تشكو الخالق للمخلوق، فما رضي بالله ربا من لم يرضى بقضائه وقدره خيره وشره. فالرضا بالقدر من أركان الإيمان كما قال سيد أهل الرضا محمد، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فما قدر الله لك إلا الخير، وإن كنت تراه من وجهة نظرك شرا فأنت لا تعلم والله يعلم. قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: اعلم بأن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. ومن رضي بالله ربا أذعن لحكمه وعاد إلى كتابه ليتلقى منه الأمر والنهي والحد. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله، خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما رضي بالله ربا من تحاكم إلى غير الله وهو في غاية الحب والرضا عن غير حكم الله. من تحاكم إلى غير حكم الله طائعا مختارا غير مكره. فالمؤمن شعاره مع حكم الله ومنهجه السمع والطاعة بلا تردد وانحراف. قال تعالى:

وألحقني بالصالحين. ودين سليمان هو الإسلام، قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام، قال تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين لوط هو الإسلام، قال تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت نبي الله لوط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ودين لبنة التمام ومسك الختام هو الإسلام، قال الله لحبيبه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض، إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وخلقنا موحدين ونسأله أن يتمم ستره وفضله علينا وأن يختم لنا بخاتمة المسلمين والموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. المقتضى الثاني من مقتضيات الرضا بالإسلام دينه أن تعيش بالإسلام للإسلام. ما هو منهج السمع والطاعة بالنسبة لك؟ ممن تتلقى منهج السمع والطاعة؟ الإسلام له حكم على كل حركة وسكنة في حياتك إن كنت مسلما. الإسلام له حكم في أكلك وشربك ونومك وجماعك وحبك وبغضك ومخرجك ومدخلك وعطائك ومنعك. الإسلام له حكم في عبادتك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في سفرك. الإسلام له حكم في زيك. الإسلام له حكم في زي امرأتك. الإسلام له حكم في كل ذرة من ذرات حياتك، في حياتك ومماتك. فهل امتثلت في كل هذه الجزئيات حكم الإسلام؟ ما تحاكم للإسلام وما عاش بالإسلام من أكل الربا، ما عاش بالإسلام من عاقر الزنا، ما أذعن لحكم الإسلام من شرب الخمر، ما عاش بحكم الإسلام من أطلق امرأته وبناته على شواطئ البحار عاريات، ما عاش بأحكام الإسلام من أكل أموال الناس بالباطل، ما عاش بأحكام الإسلام من تفنن في إيذاء جيرانه في البيت والحقل والوظيفة، ما عاش بأحكام الإسلام من لم يمتثل أمر الإسلام ونهي الإسلام وحكم وحد الإسلام في كل ذرة من ذرات حياته بل وفي مماته. فهل رضينا بالإسلام دينا؟ الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهل رضيت المرأة المسلمة بأمر الله وتجلببت بجلباب العفة والمروءة والحياء، أم خرجت الشارع وقد تناست أن تلبس؟ خرجت وهي شبه عارية، كاسية عارية، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أسقط أحكام الإسلام على واقعك لتعرف هل تعيش فعلا بالإسلام للإسلام، لتعلم هل رضيت بالإسلام دينا أم لا. فما أيسر التنظير بالألسنة، ما أيسر التنظير بالكلمات، لكن اعرض نفسك على منهج الإسلام الذي له حكم في كل حركة وسكنة لتعلم أين أنت. هل رضينا بالإسلام حقا أم زعما؟ فما رضي بالإسلام من عاش بغير أحكام الإسلام. تتلقى المنهج الإسلامي في بيت الله، تتلقى منهج السمع والطاعة من الإسلام في بيت الله، ثم هل تحرص بعد ذلك على هذا المنهج، أم أنك تخرج من بيت الله لتسلم عقلك وسمعك وبصرك وقلبك لمنهج آخر يحاد منهج الإسلام ليعيد صياغة تربيتك الروحية والإيمانية والوجدانية بل والعقلية صياغة جديدة جديدة، فاصطدم اصطداما مباشرا مع الصياغة الإسلامية التي تربيت عليها في بيت الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فنقول لهذا الأمر الرباني: سمعنا وأطعنا، إلا من كان شقيا عياذا بالله من الشقاء. فنقول لهذا الأمر: سمعنا وأطعنا، يا رب أعنا على صيام رمضان. وفي سورة البقرة نفسها يقول الله جل وعلا بنفس النداء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا لهذا الحكم. يقول سبحانه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سمعا وطاعة لهذا الأمر، سنتوضأ قبل الصلاة. وفي السورة نفسها يقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لا، لن نقبل هذا الحكم. يقول سبحانه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سمعا وطاعة لهذا الأمر، سنتوضأ قبل الصلاة. وفي السورة نفسها يقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لا، لن نقبل هذا الحكم، ولن نسلم له، ولن نرضى به. وأعوذ بالله أن نكون كمن قال الله في شأنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالرضا بالإسلام دينا ليس كلمة أيها الأفاضل، ولكن الرضا بالإسلام دينا أن تسلم. انتبه أيها الفاضل، ان تسلم سمعك وبصرك وعقلك وقلبك وكيانك كله، ان تسلمه لله ثم لنبيه محمد، ليقودك النبي بمنهج الله الى بر الامان في الدنيا والى النجاة في الاخرة، وذلك بوحي الله المعصوم. الرضا بالاسلام دينا، ان يقول العبد للرب سمعت واطعت، وان يقول الرب للعبد امرت ونهيت، وان يكرر العبد سمعت واطعت. الله يقول امرت ونهيت، والمسلم يقول سمعت واطعت، سمعت واطعت في كل شيء، سمعت واطعت فوق اي ارض وتحت اي سماء، سمعت واطعت لكل امر من امور حياتي، لاكلي، لشربي، لحضري، لمخرجي، لحبي، لبغضي، في كل شيء. ان يسلم المسلم لربه، وان يذعن المسلم لحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. فهل رضينا بالاسلام دينا؟ ثالثا بايجاز، هل رضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ نعم، فهو حبيب قلوبنا، فهو حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. لكن اعلم بان الرضا بالحبيب نبيا ورسولا ليس كلمة نرددها، ليس قصيدة نتغنى بها في شهر ربيع من كل عام، ليس محاضرة او سهرة حافلة، لا، ولكن الرضا بالحبيب صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ان تؤمن بالحبيب ايمانا يملأ عليك قلبك، ان تؤمن بالحبيب ايمانا يكتحل بنوره القلب. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلا يصح لعبد على وجه الأرض إيمان ولو آمن بالله وبجميع النبيين والمرسلين، لا يصح له إيمان إلا إذا آمن بسيد النبيين. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من رضي بالمصطفى نبيا ورسولا امتثل امر الحبيب واجتنب نهي الحبيب. هل امتثلت امر الحبيب؟ هل اجتنبت نهي الحبيب؟ اعرض نفسك على اوامره ومناهيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الحبيب المحبوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من امتنع عن دخول الجنة. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ أي من يمتنع عن دخول الجنة؟ فقال الحبيب: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح البخاري من حديث جابر قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعض الملائكة إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فإن نامت عين الحبيب لا ينام قلبه أبدا. فقالوا مثله مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، يعني جعل فيها وليمة من الطعام، وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، يعني يدعو الناس ليدخلوا الدار ليأكلوا من المأدبة. قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا الدار هي الجنة والداعي هو محمد، فمن أجاب الداعي دخل الدار أي دخل الجنة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار أي لم يدخل الجنة، ومحمد فرق أو فرق بين الناس، فمن أطاع الحبيب فقد أطاع الله، ومن عصى الحبيب فقد عصى الله، فمن رضي بالحبيب رسولا امتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حده، من رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا لا يجرؤ أبدا أبدا أن يقدم كلامه على كلام حبيبه رسول الله، أو أن يقدم فعله على فعل حبيبه رسول الله. فهل أنت كذلك؟ قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كيف أقدم بين يدي الله وبين يدي رسول الله؟ اسمع، قال ابن عباس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تفتاتوا على لسان رسول الله، حتى لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقدموا قولا على قول الله، ولا قولا أو فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. قال الشنقيطي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لن يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن رضي بالله برسول الله نبيا لا يقدم قولا ولا فعلا على قول وفعل حبيبه صلى الله عليه وسلم. من رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أحب الحبيب حبا يفوق حبه لامرأته وولده ووالده ووالديه ولماله، بل ولنفسه التي بين جنبيه. فهل نحن كذلك؟ هل نحب رسول الله حبا يفوق حبنا لنسائنا وأولادنا وأموالنا، بل ونفوسنا التي نحملها بين جوانبنا؟ قدم الدليل، قدم الدليل على دعواك. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا الحبيبة لتنالوا باتباعه حب الله بل وحب رسول الله، كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح البخاري من حديث عمر أنه قال لرسول الله يوما: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي: الآن يا عمر. قال الخطابي رحمه الله، وأكرر هذا القول دائما لأن هذا الحديث يسبب إشكالا لبعض إخواننا وأخواتنا، قال الخطابي: حب الإنسان لنفسه طبع جبلة، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار. فلما نظر عمر في حب الاختيار أي في الأسباب، علم أن النبي كان سبب نجاته من النار، فحينئذ أقر وقال: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. من رضي بمحمد الرسول دافع عن سنته وذب عن شريعته. فيا من ترى السنة أمام عينيك بين يديك تهان ويستهزأ بها، وأنت بارد القلب بارد المشاعر، هل رضيت بمحمد الرسول؟ الرضا به رسولا أن تذب عن سنته وأن تذب وأن تتبع عن شريعته، وأن ترفع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. قال تعالى لحبيبه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بلغ دعوته ورفع الراية التي عاش من أجلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رضي بمحمد رسولا تأدب مع الحبيب في حياته وتأدب مع الحبيب بعد مماته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولا ينتهي هذا الأدب بموت الحبيب أبدا، بل يظل الأدب مع سنته ممتدا، يظل الأدب مع كلامه ممتدا، يظل الأدب مع هديه الظاهر ممتدا. فمن استهزأ بأي هدي للحبيب باتفاق أهل العلم فقد كفر. من استهزأ بالحبيب أو بسنته أو بهدي من هديه الثابت فقد كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كلام ربنا، حكم الله. فيظل الأدب مع النبي ممتدا حتى بعد موته. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت واقفا يوما في مسجد رسول الله وإذ برجل يحصبني بحصاة، ألقاه رجل بحصاة صغيرة. قال: فالتفت فإذا بهذا الرجل الذي رماني بالحصاة هو عمر، عمر بن الخطاب. قال: فأشار إلي فذهبت إليه. انظر إلى أدب عمر، لا يريد أن ينادي بصوت مرتفع في حضرة رسول الله في مسجده بعد موته، بعد موته. حطب السائب حتى لا ينادي عليه عمره بصوت مرتفع. فلما ذهب إليه قال ائتني بهذين الرجلين. فذهب إليهما السائب وقال اذهب إلى أمير المؤمنين. فجاء الرجلان إلى عمر رضي الله عنه فقال لهما عمر من أين أنتما؟ من أين أنتما؟ قال من الطائف يا أمير المؤمنين. فقال عمر والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان الصوت في مسجد رسول الله. انظروا إلى الأدب، لا يقبل عمر أن يرفع صوته هو ابتداء لينادي على السائق ثم يعنف الرجلين لأنهما رفع الصوت في حضرة الحبيب في مسجده صلى الله عليه وسلم. إنه الألف. وأخيرا أيها الحبيب، سؤالنا الأخير هو هل جنيت ثمار الرضا؟ نتعرف على هذا الجواب بعد الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الأحبة، أخيرا هل جنينا ثمار الرضا؟ وتدبروا معي جيدا، فمن أعظم ثمار الرضا إذا اكتحل القلب بنور الرضا وذاق القلب حلاوة الرضا خلص الرضا العبد من مخاصمة الرب في أحكامه وأقداره. تدبر هذه الثمرة، ويا لها والله من ثمرة. الشخص يملأ القلب بالهم والنكد والحزن، الساخط دوما على أقدار الله وعلى أحكام الله. لماذا نقوم الفجر؟ لماذا نحش في هذا الجو القائض؟ لماذا حرم الذهب على الرجال؟ لماذا فرض الحجاب على المرأة؟ لماذا أعطى الله فلانا المال؟ لماذا منح الله فلانا العلم؟ لماذا امرأة فلان كذا وامرأتي كذا؟ بصخ، بعدم رضا. هذا يملأ القلب بالهم والحزن والنكد. لكن الذي ذاق حلاوة الرضا يسلم ويرضى بأحكام الله سبحانه وتعالى وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. انتبه انتبه، الرضا يفرغ القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله. انتبه لهذا. الجهة التي حاولت إرضاءها على حساب سخط الله والله لم تنال العطب إلا من جهتها، والله لن يذمك إلا أهل هذه الجهة. إن حاولت أن ترضي رئيسك في العمل على حساب دينك صار رئيسك أبغض الناس إليك وصار أول من يذم فيك، وإذا حاولت أن ترضي امرأتك على حساب سخط الله بأن تحضر لها الحرام من الأموال والهدايا من الرشاوة اعلم بأنها أول من ستحقرك، اعلم بأنها أول من ستهينك. ستقول لك لقد كنت فقيرا وأنا الذي صنعته. فكل جهة حاولت أن ترضيها بسخط الله وكلك الله إليها فستصير هذه الجهة أذم جهة لك، سيخذلك الله من ناحيتها ومن جهتها. فلا ترضي الناس بسخط الله وأرضي الله ولو بسخط الناس، يكفيك الله مؤنة الناس وأعظم وأجل وأكرم وأطهر وأشرف وأغلى ثمار الرضا أن يرضى الله عنك. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. فرضوان الله أكبر من الجنة بما فيها من نعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة اسمع، هل رضيتم؟ الله هو الذي ينادي على أهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، أفضل من الحور والحرير والذهب والخمر واللبن والعسل والنعيم والقصور، أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ورضوان من الله أكبر. قال الحبيب: ثم يكشف الحجاب، أي بالنسبة للمخلوقين، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. وأختم بهذا الحديث الرقراق في الرضا الذي رواه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه عز وجل وقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ من أدنى أهل الجنة؟ فقال الله لموسى: ذاك رجل يجيء بعدما يدخل الناس الجنة، فيقول الله عز وجل له: ادخل الجنة. فينطلق الرجل ثم يرجع إلى الله ويقول: يا رب، لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني ماليش مكان، الأماكن كلها امتلأت. يا رب، لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول الرب سبحانه لهذا العبد الذي هو أدنى رجل في الجنة، أي في المنزلة، فيقول الله له: أترضى، أترضى أن يكون ملكك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ نحن لا نعرف ملك الملوك، نحن لا نعرف ملك الملوك، ومع ذلك اقبلها على قدر تصورك. يقول الله له: أترضى أن يكون ملكك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ هل تعرف شيئا عن ملك هارون الذي كان يخاطب السحابة في أفق السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. ملك ملك. هل تعرف ملك السلطان محمد ابن محمود ابن ملك شاه؟ أمر عجب لا يصوره البلغاء والخطباء والأدباء والعلماء. فهل تعرف شيئا عن ملك الملوك؟ اسمع، لملك أدنى أهل الجنة منزلة. يقول الله له: أترضى، أترضى أن يكون ملكك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: رضيت يا رب، رضيت. فيقول الرب الكريم: اسمع، لك ذلك، يعني لك هذا الملك وفقط؟ لا، لأنه يتعامل مع الكريم. فيقول: لك ذلك ومثله ضعف، ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد لربه في المرة الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الرب: لك ذلك، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. قال موسى: يا رب، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، كما أعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، أي اخترت، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا بك، وارزقنا الرضا بدينك، وارزقنا الرضا بحبيبك المصطفى. اللهم ارزقنا الرضا عنك، اللهم ارزقنا الرضا بك، وارزقنا الرضا عنك. اللهم ارزقنا الرضا بك، وارزقنا الرضا عنك. اللهم املأ قلوبنا رضا، اللهم املأ قلوبنا رضا. اللهم اذهب عنا همنا، اللهم اذهب عنا همنا. اللهم اكشف غمنا، اللهم اذل حزننا، اللهم فرج كربنا، اللهم اكشف همنا، اللهم اكشف همنا، اللهم اكشف همنا، اللهم فرج كرب أمة الحبيب محمد، اللهم فرج كرب إخواننا في فلسطين. اللهم إن الأهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا رب العالمين. اللهم إن أهل الأرض قد نسوا هؤلاء فلا تنساهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تنسانا بذنوبنا، اللهم لا تنسانا بذنوبنا، اللهم لا تنسانا بذنوبنا، اللهم لا تنسنا بنسياننا لك، اللهم لا تنسنا بنسياننا لك، اللهم لا تنسنا بنسياننا لك. اللهم فرج الكرب واكشف الهم وأزل الغم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا يا سيدي غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، لا إله لنا سواك فندعوه. أنت غياثنا فبك نغوث، أنت غياثنا فبك نغوث، أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت عياذنا فبك نعوذ، وأنت ملاذنا فبك نلوذ. يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا غياث المستغيثين، يا مفرج الكرب عن المكروبين، يا كاشف الهم عن المهمومين، يا كاشف الغم عن الغم عن المغمومين. اكشف هم إخواننا في فلسطين وفرج كربهم يا أرحم الراحمين. نشكو إليك دماء تسفك، نشكو إليك أشلاء تمزق، نشكو إليك أشلاء تمزق، نشكو إليك خيانة فاح عظمها، نشكو إليك خيانة فاح ندمها، نشكو إليك بيوتا تدمر، نشكو إليك مساجد تهدم، نشكو إليك مساجد تخرب، نشكو إليك ضعف المؤمنين، نشكو إليك ضعف المؤمنين وخيانة المنافقين، وخيانة المنافقين، وخيانة المنافقين. يا سيدي ارفع مقتك وغضبك عنا، يا سيدي ارفع مقتك وغضبك عنا، يا سيدي ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا وتول أمرنا وفك أسرنا واختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين. يا سيدي أرنا في اليهود آية، يا سيدي أرنا في اليهود آية، يا سيدي أرنا في اليهود آية، يا سيدي أرنا في أمريكا آية، يا سيدي أرنا في أمريكا آية، يا سيدي أرنا في أمريكا آية، يا سيدي أرنا في أمريكا آية، يا سيدي أرنا في الظالمين آية. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. وأخرج المستضعفين المسلمين سالمين، اللهم أخرجهم سالمين، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. يا سيدي أمرتنا بالدعاء فهذا الدعاء ومنك الإجابة، لا تخذلنا بذنوبنا، لا تخذلنا بذنوبنا، ولا ترد دعاءنا بأعمالنا، ولا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم ارفع البلاء والغلاء عن مصر وعن جميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم انصر نساءنا وبناتنا وأخواتنا، اللهم اصلح شبابنا واهد أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ